نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعين الله بإذنه وسراج منيرا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وهو القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواتي الإيمان، تحدثنا سابقا عن دور التربية في بناء الفرد والمجتمع وأثرها في تقدم الشعوب والحضارات، وسنتحدث اليوم عن دور الأسرة في رعاية وتربية الأولاد. إخوة الإيمان، الأولاد نعمة من الله عز وجل، نعم الله بها على عباده وكلفهم برعايتها وحفظها، وأطفال اليوم شباب الغد ومستقبل والمستقبل، لذا وجبت العناية بتربيتهم، بل وتعدى هذا الواجب حتى أصبح أمانة عظمى ومسؤولية كبيرة على عاتق الآباء والأمهات. إذن إن البيت هو القاعدة الأساسية للتربية والأسرة، هي النواة الأولى في القيام بالعملية التربوية. الكثير منا يعتقد ويظن أن تربية الأبناء تبدأ بعد الزواج وإنجاب الأولاد. لا، معاذ الله، لا أيها الإخوة الأعزاء، التربية تبدأ قبل الزواج، وذلك باختيار الزوجات الصالحة المناسبة والزوج الصالح المناسب، حتى يفتح الولد عينيه في إحضان والدين صالحين، فيجد الولد العناية المعنوية والتربية الصالحة ليسعد في حياته وينجو بعد مماته. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال أهل العلم: أي علموهم وربوهم وأدبوهم بما يكون وقاية لهم من عذاب الله، وتلك أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راعٍ وكلكم سنارياتي. أيها الإخوة المؤمنين، في البيت يتعلم الطفل وهو في مدارج صباه منذ صغاره على ما يكون عليه أبواه، فهما بالنسبة له القدوة، يتأثر بأفعالهما ويقتدي بأقوالهما وأعمالهما. لذلك فإن مسؤولية الأبوين في تجاه الأبناء عظيمة. يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بيانا عظيما في تأثير الأبوين على أبنائهما: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أيها المسلمون، يجب علينا أن نتقي الله في أولادنا ونكون قدوة في الخير، ننشئهم على العناية بكتاب الله عز وجل والاهتمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحثهم على الصلاة والمواظبة عليها منذ نعومة أظافرهم. نصاحبهم عند بلوغهم سن الطفولة، أي 7 سنوات، إلى المساجد ليألفوا الصلاة مع جماعة في بيوت الله. نسلك في تربيتهم منهج الإسلام، نتحلى بالحب والرفق في معاملاتهم والحزم عند تكرار أخطائهم. نعودهم على الصدق وعلى فعل الخير وعلى الكلام الطيب والبعد عن السباب والتشائم، نعلمهم آداب الاستئذان وآداب الطعام والشراب والنوم، ننشئهم على العفة والحياة، نجنب أبناءنا مشاكلنا واختلافنا الأسرية، لأن هذا ينعكس سلبا على نفسية الأولاد ويحطم معنوياتهم. أيها المسلمون، حذار أن كلا تربية أبنائنا لغيرنا والقصد من غيرنا هذا تقنيات الحديثة كالحاسوب وشبكة الإنترنت والألعاب الإلكترونية والهواتف المحمولة العالية الجودة لما لها من آثار سلبي على خلاقيات وسلوك أبنائنا، كما أن هناك بعض الأسر تضع جهاز تلفاز وفيديو خاص بكل غرفة من الأطفال، مما يجعل الطفل يشاهد التلفاز بصفة مستمرة وربما يشاهد برامج إباحية بانعدام المراقبة، وهذا غالبا ما يؤثر سلبا على مستواهم الدراسي ويحرمهم من النوم الكافي. إذن فلنراقبهم في البيت، ماذا يقرؤون وماذا يشاهدون وماذا يسمعون، نساعدهم على اختيار ما يعود عليهم بالنفع لا بالضرر. إخوة الإيمان، إن تربية الأطفال لا تنحصر فقط في البيت، بل نراقبهم، بل نرافقهم في الشارع والمدرسة. نعم، العدو الكبير لابنائنا هو الشارع، فلنكن حذرين يقظين، نبعدهم عن قرناء السوء ومعاشرة الأشرار. يجب أن نراقبهم ونعرف من يرافقون ومن يمشون، نعودهم على الدخول إلى البيت في وقت مبكر، ولا نتركهم في خارج البيت إلى وقت متأخر من الليل، لأن هذا السلوك سينتبههم إلى ما لا يحمد عقباه. يجب مراقبة نوعية اللباس الذي يرتديه أولادنا وبناتنا. أيعقل أن نرى بنات المسلمين في الشارع شبه عاريات؟ أيعقل أن نرى أولاد المسلمين يرتدون قميصا وسراويل لا تستر عوراتهم؟ لا والله، هذا ليس من سلوك أمة الحشمة والحياة أمة الإسلام. أيها المؤمنون، ننتقل إلى المدرسة إلى التعلم بحكم، هي أنها القناة الثالثة المكملة للتربية. نحن أمة اقرأ ولا نقرأ، يجب أن نتساءل كم قرأ ابناؤنا من كتاب أو مجلات أو جريدات تفيدهم خلال أيام العطل، بل كم نحن الآباء والأمهات كم قرأنا من كتاب أو كم من صحيفة قرأنا، والواجب والجواب لا نقرأ، وهذه مصيبتنا نحن معشر المسلمين، وهذا ما جاء المستوى الدراسي لأبنائنا دون المستوى، غالبا ما نقتصر على إنجاز الفروض والواجبات فقط، لا نهتم بالثقافة العامة. نحن الآباء عوض أن نقدم كتابا أو قصة كهدية لطفلنا، نقدم له لعبة إلكترونية أو هاتف محمول أو جهاز حاسوب. كيف نريد أن نعرف المستوى الدراسي لابنائنا وبيوتنا شبه فارغة من الكتب والقصص المفيدة؟ بيوت ابنائنا مملوءة بالألعاب الإلكترونية والملصقات للنجوم الرياضية والفنية، يجب علينا الحرص على متابعة ابنائنا في دراستهم وإنجاز واجباتهم على الوجه المطلوب. نجعل لهم برامج تنظم وقتهم وتنظم أعمالهم، لأن النظام أساس النجاح. أيها المؤمنون، المؤمن الحق دائما يتطلع إلى المستقبل في دنياه وفي أخرته، دائما يطمح إلى ما هو أحسن وأفضل. نعم أيها الإخوة، نريد أن يتفوق أبناؤنا في دراستهم وأن يصلوا إلى مراتب عالية، نريد أطباء وطبيبات مسلمين، نريد مهندسين ومهندسات مسلمين، نريد أساتذة وأساتذات مسلمين، نريد ولما لا مستوى مسؤولين ومسؤولات سياسيين. نحن أمة الإسلام، أمة العلم والمعرفة، وبفضل الإسلام خرج الإنسان من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، أي الإدراك والمعرفة. فنعود أبناءنا على احترام معلمهم وأساتذتهم ومربيهم، ولكن يا إخواني، في دخول المدرسة كان طفلا صغيرا ضرب أستاذ ديالو، هذا لا هو مسلم وهذا لا يجوز. يا إخواني، ربوا أولادكم، والمعلم له حرمة، والمعلم له حرمة، والكبير له حرمة، والصغير له حرمة، ولكن كل هذا وبعد 15 يوما امرأة مسلمة ضربت أستاذة، هذا لا يجوز يا إخواني. إن الله لا يستحي من الحق، هذا ليس من شمات الإسلام أبدا. لأن من علمك حرفا فهو أبوك، وانحرص على تعلم ابنائنا كلام الله ولغة أهل الجنة، اللغة العربية والتربية الإسلامية. والحمد لله هناك عدة مساجد ومسؤوليات تعليمية تهتم بهذا التعليم، فلنقبل عليها قبل فوات الأوان، ولندعو لإبنائنا بالهداية والصلاح كما كان يفعل أبنياء الله عليهم الصلاة والسلام. فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: ربي هب لي من الصالحين، وقال كذلك: واجنبني وبني أن أعبد الأصنام، ربي اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهذا زكريا عليه السلام يقول: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى تربية ابنائنا وبناتنا على ما يحبه ويرضاه. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من ذريتنا من يكون صالحا مصلحا هاديا مهديا إنك سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروا إنه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أوجب على الأمهات والآباء حسن تربية البنات والأبناء، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله وصفيه وأفضل من قام بالتربية والإصلاح والبناء، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأوفياء وصحابته الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن نجاح تربية الأبناء كما رأينا تتوقف على أربعة نقاط رئيسية. أولا، اعتبار التربية عبادة، أي واجبة وضرورية مثلها مثل باقي العبادات التي أمرنا بها الحق سبحانه وتعالى. والثانية، الحب لا نجاح لأي عملية تربوية وتعليمية إلا عن طريق المحبة والحنان والرحمة، تجمع ما بين المربي والمربى والمعلم والمتعلم، كما قال الحق سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الثالثة، القدوة الصالحة، فلنكون القدوة الصالحة لإبنائنا في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا. الرابعة، الدعاء لإبنائنا بالهداية والصلاح كما فعل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وصلوا وسلموا على خير المربين الذي ربى أمة شامة في الناس وخيرا بما تخرج الناس. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة رب العالمين. اللهم اصلح لنا البنين والبنات، اللهم اصلح لنا البنين والبنات والآباء والأمهات. إخواني الكرام، أربوا أولادكم في دياركم قبل أن يخرجوا إلى الشارع. التربية الأولى هي تكون في الدار. يقول الولد أولدي هو واش غادي يدير، هو شيء إلى خيط الكبير احترمه، احترام الشيوخ هي من الواجبات. إذا كان واحد الإنسان في المسجد شاف الولد الصغير على في الصف الأول، إلى شاف واحد الكبير وراه يقول زيد بابا أنت أحسن مني. وهذا باش الإسلام مرتكز على الأخلاق، ماشي مرتكز على اللباس ولا على شي حاجة. هو الإنسان إخواني إلا جاب ولده للجامع يقول له يا ولدي كي تدخل الجامع يخصك ما تديرش مسالات، ما تجيبش هذا، ما حتى هذا. إذا دخلتم المساجد آليكم بسكينة ووقار. إخواني الإسلام، إخواني المسلمين، إحنا بغينا نربو أولادنا هما شباب الغد، هما مستقبل المسلمين، هما مستقبل الأمة. وأما كل إنسان كبير السن راه في طريق المشي، ولكن نربي واحد الجيليه اللي تكون اسلاميه محضه. نسال الله سبحانه وتعالى نوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ضار وما خفي من عيوبنا، واشف فينا خيارنا، واعتق منا رقابنا، ويسر خيرات اسبابنا، واهذب اخلاقنا، واسفل سترك على بلادنا، وفي لنا ولمن حضر هذا المجلس وغاب عنا من إخواننا، ولا تبقى علينا تابعة لأحد من خلقك، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صح شباب المسلمين، اللهم صح أولاد المسلمين بنينا وبنات، اللهم صح أولاد المسلمين بنينا وبنات. اللهم يا رب العالمين نسألك أن توفقنا وإهلما تحب وارضاه، وأن جعلنا في طريق مستقيم أرحم رحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، واغفر الله لنا ومن خلق. آمين. يقوموا إلى صلاتكم.